يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل المدينة وأنهم آمنوا به وتابعوه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان من الموسم الثاني وهو موسم الحج، وذلك في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وذلك من السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى. والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. أبو الهيثم وعويم من الأوس والبقية كلهم من الخزرج. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وبيعة النساء هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال. قال عبادة بن الصامت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام، ونجح مصعب بن عمير نجاحا باهرا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهاتان قصتان لرجلين أسلما على يد مصعب بن عمير فكان في إسلامهما خيرا عظيما لهذا الدين العظيم. من ذلك أو القصة الأولى أن أسعد بن زرارة خرج يوما مع مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. يقول: فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كانا سيدي قومهما من بني عبد الأشهل وكان على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين، يعني أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، قال لي سيد بن حضير: اذهب وانههما، فإنها أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، أنا لا أستطيع لأن أسعد بن زرارة ابن خالتي، أخشى أن يقع بيننا قطيعة، أنت ليس بينك وبينه رحم، اذهب وانههما. يقول: فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. يقول: فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما أي يسبهما وقال: ما جاء بكما إلينا سفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع. ف فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره أو كف عنك ما تكره. فقال أنصفت. ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب وتلا عليه القرآن وبين له دين الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فصار يقرأ عليه القرآن ويبين له الإسلام، يقول فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، وذلك في إشراقه وتهلله. ثم قال لهم أسيد: ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، يعني سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على قومه قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: نفعل إن أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوا. بنو حارثة لن يقتلوا أسعد بن زرارة، ولكن هكذا تصرف أسيد بن حضير رضي الله عنه ليثير سعد بن معاذ يقوم ويدافع عن ابن خالته أسعد بن زرارة. يقول: فقام سعد مغضبا الذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، عرف أن لا أحد سيقتل أسعد بن زرارة ولا شيء، فإنما علم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يسمع كما سمع. يقول: فوقف عليهما متشتما، أي كما فعل أسيد بن حضير، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. فقال أسعد لمصعب: أو كان قد قال أسعد بن زرارة لمصعب منذ جاء سعد من بعيد، قال: هذا سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. قال مصعب لسعد بن معاذ لما وصل إليهما: أو تقعد تسمع؟ إن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، يقول: فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ فقال له كما قال لأسيد، ففعل كما فعل أسيد. فلما رجع إلى قومه قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ أي ما مكانتي فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد يقال له الأصيرم، وهو قد أسلم يوم أحد. وقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية، وذلك في السنة 13 من الهجرة، فحج من المسلمين من أهل المدينة 70 نفسا من المسلمين ضمن حجاج قومهم من المشركين، لأن المدينة ما زال الآن فيها مشركون وفيها مسلمون. وكان المسلمون يقولون: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخوف صلوات الله وسلامه عليه. يقول كعب بن مالك: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في من أوسط أيام التشريق، أي في 12 من ذي الحجة. يقول: وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وهذا والد جابر بن عبد الله الصحابي. يقول: أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، أي لا نظهر لهم أننا مسلمون أو أننا موعدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكلمنا عبد الله بن عمرو بن حرام وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا مستخفين. قطا الطيور، حمام. يقول: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. يقول: فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، والعباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أراد أن يعرف ماذا هم صانعون بابن أخيه. فلما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المتكلمين عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. طبعا قال الخزرج، لأن الخزرج أكثر من الأوس، والعرب كانت تسمي الأوس والخزرج بالخزرج لكثرتهم. فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، أي في النسب والمكانة والمحبة، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني الكفر، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. يعني يريد أن يطمئن على ما سيكون لابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال كعب: قلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني؟ فقالوا: يا رسول، نبايعك على ماذا؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال كعب: وتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قام البراء بن معرور فأخذ بيده ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. يقول: فقام أبو الهيثم السيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني اليهود، عهود بيننا وبين اليهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني ترجع إلى مكة وتتركنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي رواية أن جابر قال فقمنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وفيه قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيف فدروه فهو أعذر لكم عند الله. يريد أسعد بن زرارة أن يثير فيهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصافحهم إلا المرأتين، فإنه ما صافح امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. ثم جعل عليهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما نقباء الخزرج فأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. وأما نقباء الأوس فأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. ثم بعد ذلك، أي بعد أن تمت هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين الذين بايعوه، صاح الشيطان وقال يا أهل الأخاشب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبا قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، يعني الشيطان، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. لما سمعت قريش هذا الصوت جاءت إلى أهل يثرب فقالت لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ننشب معه الحرب منكم. فقام مشرك المدينة، مشرك يثرب، فقالوا والله ما وقع شيء من هذا ولا تم شيء من هذا، وصاروا يحلفون بالله ما وقع شيء من هذا. فأتى الناس عبد الله بن أبي بن سلول وكان سيدا من سادات الخزرج، فجعل يقول هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفعلوا مثل هذا إلا وأخبروني. فاستمرت قريش يعني تبحث وتستقصي الأخبار حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت. فلما نفر الحجيج سارع فرسانهم بمطاردة أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان، ولكنهم تمكنوا من الإمساك أو تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما، فهرب أو فر منهم وأعجزهم المنذر بن عمرو وأمسكوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم. وذلك أن سعد بن عبادة من سادات أهل المدينة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل المدينة أهل طيبة، بدأ المسلمون يهاجرون، وحاول المشركون صد المسلمين عن الهجرة، وكان أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما ذكره ابن إسحاق وغيره، وأخذ معه زوجته وابنه، أي أخذ أم سلمة وولدهما سلمة

فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضون منا بالعقل، فعقلناه لهم، أي ندفع الدية بعد ذلك. بعد هذا الاجتماع الخطير أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأمره بالهجرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، أي قبيل الظهر، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. تقول عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، وذلك في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقول عائشة: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا أمر مهم. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أريد أن أخبرك بأمر مهم سري لا يجوز أن يطلع عليه كل أحد. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتمة الليل، وكفار مكة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ساهرون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مكرهم، وهو أنهم اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتله شباب أقوياء فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل فيقبل بنو عبد مناف الدية. هذا مكرهم. ولننظر إلى مكر الله تبارك وتعالى، كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وهذا تطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة في مكة حتى يرد الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وهذا يدلنا على أمرين اثنين، وإن كانت يعني أكثر من مسألة وأكثر من أمر، ولكن نريد أن ننبه إلى أمرين اثنين نرى أنهما من أهم الأمور. أولهما هو أن كفار مكة كانوا يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ساحر، شاعر، مجنون، كذاب، وغير ذلك من الصفات التي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهم في هذا كاذبون، هم لا يصدقون ما يقولون، ولذلك كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يعطي عاقل الأمانة إلى رجل يرى أنه كذاب أو أنه مجنون أو أنه ساحر أو شاعر؟ هذا لا يمكن أبدا. فدل هذا على أنهم لا يكذبونه، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، لما أرادوا قتله ما قال: أنا أخذ أموالهم لأنهم يريدون قتلي فأنا أستحقها، أبدا. وإذا قال صلوات الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي وإن خان هو فأنت لا تخون، المؤمن لا يخون أبدا. فتبقى أخلاق المؤمن شامخة عالية ظاهرة وإن غدر من غدر من الكافرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج من مكة أو لنقل من بيته صلوات الله عليه وأولئك الشبان الأقوياء المسلحون ينتظرون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون خروجه ليقتلوه، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى الله تبارك عليهم النوم جميعا. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حقنة من البطحاء، يعني من الرمال من التراب، فجعل يذره على رؤوسهم، أي جعل التراب فوق